يشخصه أن الأب يكره زوجته ويسأل كيف يوفق. وهل إذا طلب الوالد من الابن طلاق زوجته هل يلبي طلبه ويعتبر ذلك من بر الوالدين؟ هذا أيضا في التفصيل. إذا كان طلب الوالد له مبرر لأن كانت المرأة سيئة الأخلاق أو سيئة الدين أو لأسباب أخرى توجب يرى أبلها لسرعة أخلاقها أو سوء تصرفها في البيت أو أسباب أخرى فإن الولد يطيع أبله ويطلقها. أما إذا كان بغل أبيه لها لغير سبب أو لأنها مطيعة لله جيدة في دينها معزة لزوجها ولزوجها فهو لا يطيع في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف فليس من المعروف أن يطيعه في طلاق المرأة الصالحة لأنها لم توافقها وأبيه. الحاصل أن هذا محل تفصيل إن كانت بغضه لها لإيذائها لوالديه وعدم قيامها بواجب والديه أو لسوء تصرفها وفساد أخلاقها في طوع والدها لأنها عانها لا حكم. أما إذا كانت سليمة متقة لله طيبة ولكن من بلى من أبيه فإنه لا يطيع أباه فإنما الطاعة في المعروف. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.